السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله ومدده مع تفسير سورة المائدة، ولا زلنا مع آية تحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أقول بعض الناس خاصة في بلاد الغرب الكافر يبحثون عن الرخص المحرمة، ليست الرخص التي جاء بها الشرع، ومنهم من يفتري على الله كذبا ويقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، ويستدلون بذلك على جواز شرب الخمر لهم ولغيرهم في هذه البلاد، ويستدلون بحديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم للنبيذ. وأقول هذه الأحاديث صحيحة، لكن نقول لهم تعالوا لنفهم هذه الأحاديث سويا كما هي، والأحاديث ثابتة الصحيح. عن جابر، من هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى، عليه الصلاة والسلام. فخرج الرجل يسعى، فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته أنا غطيته، ولو تعرض عليه عودا. قال: فشرب. حديث رواه مسلم في صحيح. وعن ثمامة ابن حزم القشيري قال: لقيت عائشة رضي الله عنها فسألت عن النبيذ، فدعت جارية حبشية فقال: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه. والحديث رواه مسلم في صحيح أيضا. وعن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراء ولا التجارة فيها. يا ليت إخواننا يفهموا هذا الكلام. قال: فسألوه عن النبي، فقال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد تنبذ ناس من أصحابه في حنات ونقير ودباء. حنات جرار خضر، والنقير جزوع منقورة، والدباء القرع يصنع منه إناء. كل هذه يسرع فيها الإسكار. فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يوم ذلك وليلة المستقبلة، ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق، أيضا في صحيح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة، من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر. قال: فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. والحديث أيضا رواه مسلم صحيح. وهذا بعض ما ورد في صحيح مسلم. هناك كثير من الأحاديث في كتب السنة الصحيحة تثبت شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ، وبهذا يعني يتبين أن النبيذ الذي كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الخمر الذي حرمه الله، بل كان يشرب النبيذ كأن يوضع فيه الزبيب في الماء أو التمر في الماء حتى يعني تذهب حلاوته في الماء، ويشربه قبل أن يسكر. وأما الخمر التي تخامر العقل وتغطيه فلا شك أنها حرام. النووي رحمة الله تعالى عليه قال في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلو، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقي الخادم بعد الثلاث وصبه فإنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتنزع عنه بعد الثلاث، وفي رواية سقاه الخادم أو صبه صلى الله عليه وسلم. ولما كان خلط النبيذ مدعاة فساده وتخمره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتباذ الخليطين من أشربة، فروى جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وكل ذلك احتياطا منه صلى الله عليه وسلم وتشديدا فيما قد يظن فيه شبهة إسكار عليه الصلاة وتم السلام، ومن تجديده في التحريم الخمر أنه حرم القليل منها والكثير كما ذكرنا. فصلوات ربي وسلامه عليه الذي جاء بكل فضيلة وبكل خير وحرم على العباد كل سوء وكل شر. ثم يقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب. والميسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه. يقال يسر لي كذا، أي إذا وجب، فهو ييسر يسرا وميسرا. والياسر اللاعب بالقداح. والميسر ميسر العرب، الميسر قمار، الميسر قمار العرب بالأزلام. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاووس وعلي بن أبي طالب وابن عباس قالوا: كل شيء فيه قمار من نرد شير، عفوا، من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق. وقال مالك: الميسر ميسران، ميسر اللهو وميسر القمار. فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كما سيأتي معنا ذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. والملاهي كلها ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه، قال علي رضي الله عنه: الشطرنج ميسر العجم، وقال: كل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء. وقال الأزهري: الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، ثم ميسرا لأنه كان يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزاته فقد يسرته. والياسر الجازر. وهنا أهل العلم يذكرون في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب. والأنصاب والأزلام الأصنام، الأنصاب أصنام كان يذبح عليها وكانت يعني تعظم من دون الله سبحانه وبحمده. فقال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففي هذه أن هذه الأربع من عمل الشيطان الذي أعدى أعداء الإنسان. ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصيره وأعماله، ولا يمكن للعبد الفلاح إلا باجتنابها، فإن الفلاح والفوز المطلوب والمحبوب والنجاة من المرهوب، وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة لهم. وهذه الأمور موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها، نسأل الله العافية، خصوصا الخمر والميسر، ليوقع العداوة بين العباد، وكذلك هي تصد القلب وتصد البدن عن طاعة الله سبحانه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وتكلمنا عن الأزلام في أول هذه السورة، وكذلك قول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال القرطبي رحمه الله عليه: هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد شير والشطرنج قمارا أو غير قمار، لأن الله تعالى ما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها، فقال: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الآية ثم قال: إنما يريد الشيطان يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل له دعا قليل إلى كثير، وأوقع العداوة والبغضاء بين عاكفين عليه، وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يعني نقل تحريم الخمر عن جماهير أهل العلم مالك وحنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي، نعم، وسنذكر الآن كلاما بالتفصيل. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن الشطرنج، فقال: الشطرنج متى شغل عما يجب ظاهرا أو باطنا حرم باتفاق العلماء، كما لو شغل عن واجب كالصلاة أو ما يجب في مصلحة النفس والأهل أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين أيضا. أما انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرم فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور كما ذكرنا أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى تحريم الشطرنج أيضا، واستدلوا على تحريم أدلة من كتاب الله من أقوال الصحابة. أما القرآن فهذه الآية يا أيها الذين آمنوا من خمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس، وقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وذكرنا كلام القرطبي رحمة الله عليه فأن هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار. وأما أقوال الصحابة فأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، وقال الإمام أحمد أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه، يعني أهل العلم ضاعفون هذا الأثر عن علي رضي الله عنه. وسئل عبد الله بن عمر عن الشطرنج فقال هي شر من النرد، والنرد أو النرد الشير هو ما يعرف الآن بالزهر الذي تلعب به الطاولة، وقد وردت لحديث تحريمه. روى أبو داود عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح داود. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال النووي رحمة الله عليه وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، ومعنى صبغ يده في لحم خنزير ودمه في حال أكله منهما، وتشبيه التحريم بتحريم أكلهما. وقال ابن قدامة رحمة الله عليه وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم. وقال ابن القيم كلاما نفيسا قال ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد، وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على الشطرنج بطريق أولى. وهذا قول مالك وأصحابه، وهذا قول مالك وأصحابه أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقول جمهور التابعين، ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله من ذلك. وكل ما نسب إلى أحد منهم أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وكل عارف بالآثار. وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لعبه، والواقع شاهد بذلك. وكيف يحرم الشارع المبارك النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة. نعم. وقال الذهبي رحمة الله عليه في الكبائر وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان على رهن أو بغيره، وأما الرهن فهو قمار بلا خلاف، وأما إذا خلع عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء. وسئل النووي رحمة الله عليه عن اللعب بالشطرنج حرام أم جائز، فأجاب رحمة الله عليه إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام، وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره رحمة الله عليهم. إخواني نذكر هذا لأن شبابنا الآن في هذه الأزمان يقتلون أعمارهم ويضيعون شبابهم فيما لا فائدة فيه، تراهم نسأل الله العافية ما بين كوتشينة وما بين شطرنج وما بين النرد، نسأل الله العفو والعافية. وها نحن سمعنا كلام أهل العلم وفيه من القوة، يعني ما الله به عليم في تحريم هذه البلايا وهذه المشغلات عن دين الله عن العمل لدين الله تبارك وتعالى. إنما الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، كما حدث مع حمزة وعلي رضي الله تعالى عنه، وكما حدث مع في قصة سعد رضي الله تعالى عنه أن الصحابة بعض الصحابة وسكران ضربه بلحى جمل فصار سعد مغروز الأنف رضي الله عنه، وحمزة بقرة الشارفين والناقتين وجب أسنمتهما، هذا لا يفعله إنسان عاقل. فلا شك أن الشيطان وكذلك فعل الحيين أو فعل أحد الحيين لما سكروا من أنصار. فهكذا قال الله: إنما يريد الشيطان، ومن أصدق من الله قيلا، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ربنا تعالى يقول هل أنتم منتهون؟ ولنا أسوة حسنة في الصحابة الكرام الذين لما سمعوا هذا كما ذكرنا حديثهم قالوا انتهينا انتهينا وانتهوا وتركوا. وما قال واحد منهم طب نشرب هذه الكأس أو ننتظر حتى ننهي هذه الخمر، لأن اشتريناها بمال كثير، لأنهم كانوا يعظمون الله ويعظمون رسوله. وهذا يدلك على شدة وسرعة استجابتهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدك عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ثم يقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يا عباد الله، طاعة الله وطاعة رسوله واحدة، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الواجب والمستحبة المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر، فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي وظاهر وباطن. وقوله احذروا أي احذروا من معصية الله ومعصية رسوله، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. ونحذر هذا ونذكر هذا لأمتنا المباركة ولشبابنا الكرام الذين يستهينون بما حرم الله، فنقول لهم: قال الله تعالى لكم واحذروا، احذروا من معصية الله واحذروا من معصية رسول الله. فوالله إن هذا هو الذي جر على أمتنا النكد والتعب والتعاسة وجعلها في مؤخرة الأمم. أما لو أطعنا الله وأطعنا رسوله حق الطاعة وعظمنا كتاب الله وسنة رسوله، والله لجعلنا ربنا في مقدمة الأمم بفضله وكرمه وجوده. فإن توليتم عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، أي من أعظم مقاصده أو من أعظم أمور التي يقوم بها البلاغ، وقد أدى ذلك صلى الله عليه وسلم. والبلاغ المبين الظاهر البين الواضح الذي لا يترك شبهة لأحد، بل يبين الحلال والحرام والأوامر والنواهي، ويبين الشرع العظيم الذي أمره الله تعالى بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن اهتديتم يا عباد الله فلأنفسكم، وإن أساتم فعليها، والله جل ذكره هو الذي يحاسبكم، ورسول الله ليس عليه إلا البلاغ، وعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. نسأل الله الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.